هكذا كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، بل كان الرجل يفدي رسول الله بأبيه وأمه. لما قال الشقي عبد الله بن أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقف ابنه الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله على مدخل المدينة ودخل الجيش وهو واقف على الباب قد سل سيفه حتى مر أبوه فقبض عليه وقال قف. قال ما لك يا بني؟ قال والله قد علم كل من بين لابتيها، يعني قد علم كل أهل المدينة أني أبر ولد بأبيه. لم يكن بين لابتي المدينة ولد يبر أباه كبر عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه بأبيه المنافق. قد علم من بين لابتيها أني أبر رجل بأبيه، لكنك قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله لن تدخل المدينة حتى ياذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم أنك الذليل الحقير ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. والناس يمرون والسيف في يده وقد قبض على أبيه، والناس تسأل ما هذا؟ ماذا تفعل يا عبد الله؟ قال هذا أبي الأبعد قال عن رسول الله كذا وكذا، والله لن يدخل المدينة حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دخل حتى أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب رسول الله كان يجري في عروقهم، ولذلك أنت يا عبد الله والله لن يكمل إيمانك حتى تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حب نفسك، حب أبيك، حب أمك، حب ولدك، حب الدنيا بأسرها. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لن تؤمن ولن يكمل إيمانك حتى يكون رسول الله، لا يكفي أن تحبه بل يكون أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين. لن تؤمن حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. يقول عمر يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، ثم ضرب على صدره حتى وجد برد يده في صدره فقال يا رسول الله والله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. لن تذوق طعم الإيمان ولن تذوق حلاوته حتى يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، مما سواهما يعني الدنيا بأسرها. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن ينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك، من الدنيا، من الماء العذب البارد الزلال على شدة الظمأ. هو أعظم حب يبذل لمخلوق، حبه بعد حبنا لله. نحن لا نحب أحدا كحبنا لله أبدا، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحبنا لله، بل لا نحب رسول الله إلا من أجل الله. فالمحبوب الأعظم على الإطلاق هو الله عز وجل، وكل محبوب إن أحببته كحبك لله أشركت، لأن الله يقول في كتابه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا هو الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن أعظم حب على الإطلاق هو حبنا لله سبحانه وتعالى، وكل حب بعد ذلك إنما هو لله وفي الله. وأعظم حب يبذل بعد حبنا لله، أعظم حب يبذل لمخلوق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب إلينا من آبائنا ومن أمهاتنا ومن أولادنا ومن عشيراتنا ومن أنفسنا ومن الدنيا وما عليها، صلى الله على نبينا وسلم. فإن كان هذا الحب في قلوبنا ينبغي أن نتعلم هديه، نتعلم سنته. أما أننا ندعي الحب ونحن لا نطيعه، وكيف نطيع شخصا لا نعرف أوامره ونواهيه؟ كيف نطيع من لا نعرف عنه شيئا؟ لا يكون هذا طاعة. حبنا لرسول الله إيمان، حبنا لرسول الله علامة حبنا لله. حبنا لرسول الله سبب لحب الله لنا. قل، يعني يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إن كنت تحب الله اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أطلت عليكم أعرف، لكن هذه مقدمة لا بد منها إذا كنا نريد من هذا الدرس أن نستفيد. أما أن نسرد فالآن نسرد المنظومة، لكننا نمشي في الشرح على مهل، فإن تيسر بها ونعمة، وإلا قليل ينتفع به خير من كثير لا ينتفع به. نعم، اقرأ المنظومة، نسردها كاملة، ثم بعد ذلك إن شاء الله نبدأ نعيدها ونعلق عليها. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارحمنا وارحم الغالين. اما بعد، قال ابو العباس الحنفي رحمه الله تعالى في اجوز التكبير في الكحال اشرف البشريه. الحمد لله البشريه والبنيه في الكحال اشرف البنيه. الحمد لله قديم الباب، ثم صلاته على المختار. قال رحمه الله تعالى: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. هذا قول من الأقوال، ولم يثبت في وقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت، ذلك لأنهم ما كانوا يؤرخون، ما كان التاريخ عرف بعد. حتى كونه ولد في عام الفيل قد نوزع في هذا القول من قال به، فقيل أنه ولد في عام الفيل، وهذا أشهر الأقوال وأقربها وأصحها، وإلا قيل أنه ولد قبل ذلك، وقيل أنه ولد بعد الفيل بنحو 40 عاما، بعد الفيل بأربعين عاما، لكن الأقرب والأصح أنه ولد في عام الفيل. قال: مولده في عاشر الفضيل ربيعنا الأول، يعني في العاشر من ربيع الأول، والأشهر أنه ولد في 12، والأشهر أنه ولد في 12 من ربيع الأول. أما وفاته فبالتحقيق يقينا أنه توفي في 12 من ربيع الأول، كذا هجرته صلى الله عليه وسلم، يقينا أن هجرته بلوغه إلى المدينة كان في 12 من ربيع الأول، في يوم الاثنين، ووفاته في نفس اليوم، في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. أما الولادة فقد اختلف فيها، قيل أنه ولد في رمضان، وقيل في رجب، وقيل في العاشر من ربيع، وقيل في 8 من ربيع، وقيل في 12 من ربيع يوم الاثنين، وهذا أشهر الأقوال. قال: في يوم الاثنين طلوع فجره، يعني وقت طلوع الفجر، وولادة النبي صلى الله عليه وسلم كما عليه أكثر أهل السير أنه كان قبيل طلوع الفجر، أنه كان من آخر الليل قبل طلوع فجر يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عام الفيل. قال: وبعد عامين غدا فطيما، ذلك لأن أول من أرضعته أمه، أول من أرضعته أمه، ثم أرضعته ثويبة، ثويبة هي مولاة أبي لهب، مولاة أبي لهب، وثويبة هذه أرضعت نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأرضعت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولد قبله بثلاث سنين، هو أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وولد قبله بثلاث سنين. كيف هذا؟ هو كان يقول هذا، سئل: أنت أكبر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان يقول: النبي صلى الله عليه وسلم أكبر مني، وأنا ولدت قبله، أنا ولدت قبله، يعني من باب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يقول أنا أكبر من رسول الله، كان يقول هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. فثويبة أرضعت حمزة رضي الله عنه أرضاه، وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه، فأبو سلمة رضي الله عنه المخزومي هو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ولذلك لما ظهرت تلك الشائعة، ظهرت إشاعة بين أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينكح زينب بنت أم سلمة، فقالت رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أم المؤمنين أم حبيبة: يا رسول الله انكح أختي عزة، انكح أختي عزة بنت أبي سفيان. قال: فإنها لا تحل لي، لأن الله عز وجل يقول: وأن تجمعوا بين الأختين. فقالت: يا رسول الله فإنا نحدث أنك تريد أن تتزوج بنت أمي سلمة؟ قال بنت أبي سلمة؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، يعني لو لم أتزوج أمها ما حلت لي، فكيف وهي ربيبتي؟ والربيبة لا تجوز، لا تحل، يعني لا يحل للرجل أن يتزوج ربيبته، لأن الله يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال: والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. لما؟ قال: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فثويبة أرضعت أبا سلمة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ليالي. ثم أخذته حليمة في القصة الطويلة التي تعرفونها، لا نريد أن يعني أحاول قدر المستطاع أن نختصر حتى نستطيع أن ننهي أكبر قدر ممكن في هذا اليوم من هذه المنظومة. قصة قدوم حليمة تعرفونها، وكيف أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حالها وهي في طريقها لما خرجت من بني سعد بن بكر إلى أن وصلت مكة، وكيف كان حالها وحال راحلتها وحمارتها وهي ترجع من مكة إلى بني سعد بن بكر ومعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبعد عامين غدا فطيمة، جاءت به مرضعه سليمة يعني معافا، وسكت. ثم قال ماذا قال البيت اللي قبله؟ قال: ووافق العشرين من نيسان. هذا خلص يعني ما علينا فيه، هذا الذي تقصده؟ طيب، على كل حال الأشهر الشمسية ما علينا فيها، نحن نعرف ما نعرفه بالأشهر القمرية. قال: ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حان. هذا الذي تقصد، الحين هو الهلاك، الحين هو الهلاك والموت. حان حين أبيه يعني حان أجل أبيه، يعني قبل ولادته صلى الله عليه وسلم، قبل أن يولد صلى الله عليه وسلم مات أبوه، وذلك لأنه خرج في تجارة من مكة إلى الشام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في شهره الثاني حملا، كان في الشهر الثاني في بطن أمه. فلما وصل المدينة أصابته حمى يثرب، وتعلمون أن المدينة كانت أوبأ أرض الله، كما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، كانت مدينة أوبأ أرض الله سبحانه وتعالى، لا يوجد في ذاك الزمان في جزيرة العرب أرض وبيئك المدينة، شرفها الله عز وجل. هذا في البخاري من حديث عائشة تقول: فلما قدموا اجتووا المدينة حتى حمى أبو بكر وحمى بلال. فجاءت عائشة تزور أبا بكر وتزور بلال قبل ضرب الحجاب طبعا، لأنه بلال ما هو محرم لها، فقالت: يا أبتي كيف تجدك، يعني كيف حالك، يا أبتي كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك؟ فكان أبو بكر إذا خفت عنه الحمى رفع عقيرته وقال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا خفت عنه الحمى يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، يعني مكة، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل، جبلين بمكة شامة وطفيل. فيحن إلى أرض مكة لأنها وطنه، والإنسان يحن إلى وطنه إلى بلده، والله قرن الخروج من الأوطان بقتل الأنفس، فقال: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم أو لا. فالصحابة خرجوا رغما عنهم، فكانوا يكرهون المدينة ويحبون مكة ويحنون لها لأنها وطنهم. فكان بلال يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل. ثم يقول: اللهم لعن أبا جهل بن هشام، ولعن أمية بن خلف، ولعن فلانا وفلانا، كما أخرجونا إلى أرض الوباء من أرضنا التي نحب، كما أخرجونا إلى أرض الوباء يعني المدينة من أرضنا التي نحب يعني مكة. سمعت عائشة هذا الكلام، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قال أبو بكر وبما قال بلال رضي الله عنهما، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، اللهم طيبها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. فطابت طيبة بدعاء الطيب صلى الله عليه وسلم، ونقل الله حماها إلى الجحفة، فخربت الجحفة، والمدينة صارت أبرك أرض الله عز وجل وأصح أرض الله عز وجل، ولن تجد هواء أطيب من هواء المدينة، ولن تجد جوا هو خال من الأوبئة والأمراض كالمدينة، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون لا يدخل المدينة، أن الطاعون لا يدخل المدينة. فحبب الله المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة، حتى كانوا يحبونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، فكان يحبها أشد من حبه إلى مكة، كان يحب المدينة أشد من حبه إلى مكة، بل كان إذا عاد من غزاة أو سفر ورأى المدينة أسرع السير إليها، وحين عاد من تبوك إلى المدينة ورأى أحد قال هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. إذن في هذا الحديث الذي في البخاري تقول عائشة، يعني قبل أن يدعو النبي للمدينة، تقول صلى الله عليه وسلم وكان بطحان يجري نجلا. بطحان هذا من أشهر أودية المدينة، موجود بعض آثاره، يعني كان يجري وادي بطحان ماء نجلا، كان يجري بطحان نجلا يعني ماء آسنا أسود من شدة الوباء والأمراض والأوبئة، فالماء سيل المطر الذي يمر من هذا الماء الوادي كان أسود منتن، كان بطحان يجري نجلا. ثم طاب بطحان بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه ما كان أحد يدخل المدينة من غير أهلها إلا ويصاب بحماها غالبا، وكانت عادة الجاهلية أن الغريب إذا دخل المدينة وخاف من حماها ماذا يفعل كي لا يصاب بحماها؟ ينهق كالحمار ثلاثا قبل دخوله المدينة، ينهق كالحمار ثلاث مرات ثم يدخل يثرب حتى لا يصاب بحماها، هكذا كان معتقد أهل الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا ينهق يصاب بالحمى ويموت، هكذا كانوا يعتقدون. فلما دخل عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزل على أخواله. من أخواله؟ قرابة جدته، لأن عبد الله من والده؟ عبد المطلب، وأمها من بني النجار، أمها نجارية، ولذلك لما هلك زوجها هاشم أخذت ولدها وانتقلت من مكة إلى المدينة، فجاء عمه يعني أخو هاشم، جاء عمه المطلب وأراد أن يأخذ ابنها، ما كان عندها إلا ولد وحيد فقط الذي هو شيبة، وسمته شيبة لأنه ولد وفي رأسه شيب، ولد وفي رأسه في ناصيته شعرات بيض فسمته شيبة الحمد. فجاء ليأخذ ابن أخيه واحتمله على البعير، فنازعته أمه فقال إنما أخذه لسؤدد أبيه، يعني أبوه كان سيد مكة ومات هاشم، وأنا أخذه ليسود بعد أبيه، فدفعته إليه فاحتمله خلفه على البعير وذهب به إلى مكة، وعشر أيام في الطريق مع الغبار والحر اسود الولد واتسخت ثيابه، فلما وصل مكة بثياب متسخة وهو أشعث وأغبر ظن الناس أن المطلب اشترى عبدا وأتى به، فقالوا هذا عبد المطلب، فقال لا إنما هو ابن أخي، إنما هو ابن أخي هاشم، لكن اللقب ركب عليه فصار يعرف بعبد المطلب، وإلا عبد المطلب ليس اسما له، هو لقبه، عبد المطلب لقب له، أما اسمه شيبة، شيبة ابن لا شيبة ابن عمرو، عمرو هو هاشم، عمرو لقب بهاشم لأنه كان يهشم السويق للحجيج. المقصود أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أخواله وحم، فبقي فترة طويلة وهم يمرضونه حتى مات، فلما مات دفن في المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل ما رآه أبوه. إذن أصيب باليتم صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه وهو ابن سنة وهو ابن شهرين، ولذلك يقول هنا وقبله حين أبيه حانا، يعني موت أبيه حانا، قال وبعد عامين غدا فطيما، يعني حين بلغ عامين فطمته حليمة، وكان أهل مكة يرسلون أولادهم للبادية لأن الجو في البادية أصح من جو مكة، والهواء في البادية أصح من هواء مكة، بعض الناس يقولون كانوا يخرجونهم إلى البادية ليتعلموا الفصاحة، يا حبيبي سنتين ما يتعلم الفصاحة لأنه لسه ما بدأ يتكلم، ثم لم تكن ثم عجمة حتى يخافوا عليهم من عجمة مكة. العرب كلهم كانوا فصحاء أقحاح. متى دخلت العجمة في العرب؟ لما أسلم الأعاجم. لما أسلم الأعاجم، وإلا أهل البادية وأهل الحاضرة كلهم كانوا عرب أقحاح. يعني بنو سعد بن بكر عرب، وقريش ليسوا من العرب، كلهم عرب وكلهم أقحاح. بل أفصح العرب قاطبة من؟ قريش. أفصح العرب قاطبة قريش، فقريش أفصح العرب. ولذلك القرآن أول ما نزل نزل بلغة قريش، يعني بلهجتها. وعثمان كما في الصحيح ماذا قال للنفر الذين أمرهم بجمع القرآن؟ قال: إذا اختلفتم وزيدا، يعني زيد بن ثابت، في حرف فاكتبوه على لغة قريش، فإنه إنما نزل أول ما نزل على لغة قريش. فقريش أفصح العرب. فلا يقال أن العرب كانت ترسل أولادها للبادية من أجل الفصاحة، لأن الفصاحة في البادية وفي الحاضرة سواء، بل فصاحة قريش أفضل من غيرها. والعجمة متى دخلت في العرب؟ حين أسلم الأعاجم، لما فتحت بلاد العراق وبلاد الشام وخرج الصحابة كانوا يعلمونهم الإسلام ويعلمونهم دين الله، فيؤثرون ويتأثرون، يؤثرون فيهم بتعليمهم الإسلام وبتعليمهم اللغة العربية، ويتأثرون من ماذا؟ من أعجميتهم، خاصة لما تزوجوا منهم، فيتزوج العربي الأعجمية والولد يتحدث مع أمه أكثر من أبيه، فأصيبوا بالعجمة. عندها كان من أراد أن يتعلم العربية يخرج إلى البادية، كما كان يفعل سيبويه والأخفش، وكما فعل أبو عمرو بن العلاء، وكما فعل الإمام الشافعي رحمه الله. عندها لما دخلت الأعاجم في الإسلام كانوا يخرجون للبادية لتعلم العربية، لأن ألسنة الحاضرة فسدت وألسنة البادية بقيت، لأن البادية ما كانوا يخالطون الأعاجم، فكانوا يخرجون إلى البادية. هذا متى؟ بعد الفتح، بعد الإسلام. ولذلك أهل اللغة ماذا يقولون؟ ولذلك يقول علماء اللغة أن اللغة الحاضرة كانت حجة إلى سنة 150 للهجرة. إلى سنة 150 كانت لغة الحاضرة حجة، بعد كذا ما يحتج بلغة الحضر، لأنها فسدت بدخول الأعاجم. صارت اللغة العربية أين؟ في البادية. إلى متى؟ قالوا إلى سنة 250، يعني كمان 100 سنة. وبعد 250 فسدت لغات الجميع، دخلتها العجمة، صارت اللغة العربية لا عند الحاضرة ولا عند البادية. أين صارت؟ أين صارت اللغة العربية؟ في الكتب، في الكتب. الآن الذي يريد أن يتعلم اللغة العربية ماذا يفعل؟ يدرس علم النحو، وكذا يدرس، يحفظ الآجرومية، يحفظ ألفية بن مالك، يقرأ قطر الندى، صحيح، يقرأ الملحة، لكن ما يذهب يتعلم العربية مع مخالطة العرب، لأن اللغة فسدت عند العرب كلهم، عربهم وعجمهم، عن حضرهم وباديتهم. إنما اللغة العربية صارت في الكتب. من أراد أن يتعلم العربية يدرس النحو، يدرس الصرف، يدرس البلاغة. فهمنا؟ إذن خروج الأطفال كان من أجل ماذا؟ من أجل طيبة الجو، من أجل صفاء الجو، لأن البادية كانوا يقولون أصفى من الحاضرة. وهذه أيضا أنا أستغربها، أقرأها وأستغرب ليش؟ لأنه ما عندهم مصانع ولا سيارات ولا عوادم سيارات، الجو هو الجو. فهمنا؟ لكن هكذا قالوا، والله أعلم. نقف عند هذا القدر ونستأنف إن شاء الله بعد صلاة العصر مباشرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.